الكرب كذا. ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يلين. والتيمم في الاصطلاح الشرعي هو ما سيأتي صفته إن شاء الله بعد قليل في كلام المؤلف. قال: هو النوع الثاني من الطهارة، يعني هو بدل عن الماء. النوع الأول هو الأصل الطهارة بالماء، فإذا عدم الماء أو عجز المكلف عن استعماله صار إلى التراب. قال: هو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر استعماله. وكان سبب مشروعية التيمم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولما أراد الرسول الارتحال احتبس من أجل عائشة، فإن أضاع عقد لها تأخرت في طلبه والبحث عنه. ودخل وقت الصلاة ولا ماء عند الجيش، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فكان ذلك ببركة هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء، إذا تعذر استعمال الماء يعني بسبب المرض مثلا أو جروح في الجسد، أو كان الماء موجود لكنه عميق ما في آلة لإخراج الماء ونحو ذلك من العذار. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إذا كان غسل فالجسد كله محل الطهارة، وإن كانت طهارة حدث أصلا عن الوضوء، فالأعضاء معروفة: الوجه واليدان والرأس والرجلان أو بعضها، يعني يكون بعض أعضاء الطهارة سليم ولكن عضو أو أكثر مصاب لا يتحمل جريان الماء عليه، كما لو كان في يده حرق أو جرح فيضر وصول الماء إليه. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، يعني ما وجد ماء يغتسل به ويتوضأ به، أو وجد ماء لكن يكفي لبعض أعضاء الطهارة ولا يكفي لبعضها، عنده ماء قليل أراد يغتسل من جنابه، فلما غسل رأسه وغسل صدره انتهى الماء، فبقي نصف الجسد وأكثر لم يصبه الماء، أو كان يتوضأ الماء قليل تمضمض استنشق غسل وجهه وغسل يده اليمنى ثم انتهى الماء الذي معه، أو خوف ضرر باستعماله، يعني الماء موجود بين يديه ويكفيه للغسل يكفيه للوضوء لكن لا يستطيع استعماله، إما لكون البرد الشديد فيخشى على نفسه الهلكة، ليس عنده نار أو سخانة يسخن بها الماء، أو كما تقدم يكون في جسده أمراض أو جروح أو حروق يضرها مباشرة الماء. قال: فيقوم التراب مقام الماء، هذا من تيسير الله عز وجل ومن لطفه ورحمته، ومن خصائص هذه الأمة، من الخصائص التي اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من بين الأمم. وفي الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أداة للتطهر بها. قال: سيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. قال: ثم يقول بسم الله. أنا والله أعلم، يعني قياس على ما ورد في الوضوء. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، المقصود باليدين هنا الكفين، فيضرب بكفيه الأرض مرة واحدة. قال: يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. أولا الضرب على الأرض مرة واحدة، لأن عبادة مبنها على التخفيف والتيسير، كان الضرب مرة واحدة. فإن علق بالكفين تراب كثير فإنه ينفخه، قلل منه حتى لا يضر عينيه أو يدخل في أنفه فيؤذيه، هذا من لطف الله عز وجل وتيسيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما. قال: ثم يمسح بهما جميع وجهه، يبدأ بالوجه فيمسحه، ثم يمسح كفيه باطنهما وظاهرهما، فيمسح بباطن الكف الأيمن ظاهر الكف الأيسر، ويمسح بباطن الكف الأيسر ظاهر الكف الأيمن، ولا يمسح الذراع ولا الرأس ولا الرجلين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه أنه مسح وجهه ويديه فقط. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني مرة للوجه ومرة لليدين. ثم ذكر الدليل على التيمم فقال: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء، او يعني لم او عجزتم عن استعماله، او عجزتم عن استعماله، فتيمموا يعني اغسلوا صعيدا ما صعد على وجه الارض طيبا، يعني مكان طاهر ليس بنجس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله منه تدل به من يرى وجوب أن يكون التراب هذا له غبار، لأن قالوا منه للتبعيض، والتبعيض لابد أن يكون بعض هذا الصعيد يعلق باليد ويمسح فيه. ومن أهل العلم يقول: لا يشترط أن يكون التيمم على تراب له غبار، بل كل ما صعد من الأرض على وجه الأرض سواء رمل أو تراب أو حجر فإنه محل للتيمم. وآية النساء ليس فيها منه، هذه في المائدة. ثم قال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تديننا بحمد الله ليس فيه حرج، أحكامه كلها ميسورة، كلها سهلة، تطيقها قدرات المكلفين المعتادة. وهذا لا يمنع أن يكون بعض الأحكام في شيء من المشقة، لكن مشقة محتملة، كمشقة الصوم، مشقة الحج، مشقة القيام من النوم للصلاة، لكنها مشقة محتملة. فهذا الوجه الأول من وجوه كون هذا الدين ليس فيه حرج، يعني أن أحكامه مبنية والحمد لله على اليسر والسهولة. ولو نظرنا إلى الدين الذي شرعه الله لموسى لوجدنا فيه عنت، فيه مشقة، وفيه آثار وأغلال. وعلى سبيل المثال، فإنهم لما عبدوا العجل من دون الله ما قبل الله توبتهم إلا بأن يقفل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وكانوا إذا أصاب ثوب الواحد منهم نجاسة لا يطهر بالماء، وإنما يقطع المكان الذي أصابته النجاسة. كذلك أيضا كانوا إذا حضرت أحدهم الصلاة لا تصح صلاته حتى يذهب إلى الكنيسة أو البيعة فيصلي فيها. ونحن بحمد الله نصلي حيث أدركتنا الصلاة. فالمقصود أن ديننا مبني على اليسر والسهولة. الوجه الثاني أن العبادة التي هي في نفسها أصلا ميسورة إن طرأت عليها مشقة زائدة فإنها تزداد تيسير. ومن ذلك مثلا أن المسلم إذا مرض يسقط عنه أداء الصوم في وقته، ثم يؤديه القضاء متى ما قرأ من حكمه وشفي وعوفي. وهكذا الصلاة في السفر هي ميسورة، ولكن السفر مبني على محبة المسافر لقطع الطريق بسرعة. كذلك أيضا المسافر قد تناله بعض المشقة، ولا سيما قبل هذه الوسائل الحديثة، فزاد الله عز وجل أمر تيسير لأن رخص للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والنصف الرباعية إلى ركعتين. وهكذا أيضا المصلي إذا عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى مضطجعا. فهذا مما يدخل في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني الطهارة المعنوية من الشرك، من الذنوب، من المعاصي والآثام، ومن الأخلاق الدنسة الدنيئة الدردرة القبيحة. وهكذا أيضا يطهركم طهارة حسية بما شرع لكم من الطهارة أو الطهارتين الصغرى والكبرى، وليتم نعمته عليكم بتشريع هذه الأحكام التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا من أجل أن تشكروه عليها بالاعتراف بها وبالعمل بها وتطبيقها قدر الطاقة والاستطاعة. ولعل في القرآن بمعنى لكي لأجل تعليلية، إلا في قوله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فإن لعلكم هنا جاءت بمعنى كأنكم. ثم قال رحمه الله: وعن جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي يخاف عدوه منه ومسافة بينه وبينهم شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني مكانا صالحا للصلاة، وطهورا يعني أداة صالحة للتطهر منها. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم ما يؤخذ من العدو غالبة قهرا، والشيء ما يتركه الكفار فيغنمه المسلمون بلا قتال. وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا فرغ المسلمون من جهاد عدوهم جمعوا هذه الغنائم فركموها بعضها فوق بعض، فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، وذلك علامة قبول الله عز وجل من أولئك المجاهدين جهادهم. قد حصل أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل خرج في جهاد عدوه. المعلومة هذه كيف؟ تعيد لنا المعلومة إذا سمحت. أقول كانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع بعد المعركة، يجمعها المجاهدون فيركمونها بعضها فوق بعض، وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، وإذا نزلت هذه النار فأحرقتها كان ذلك علامة على القبول، على أن الله قبل منهم جهادهم. أقول وحصل أن نبيا من الأنبياء خرج في جهاد وجمعت الغنائم ولكن لم تنزل النار فتحرقها، فدل ذلك على أن هناك معصية منعت قبول الله عز وجل جهادهم. فقام نبيهم ووعظهم ثم قال إن فيكم غلول، يعني بعضكم غل من الغنيمة أخذ منها سرق منها شيء، لكن لم يعترف أحد. فقال ليأتيني من كل قبيلة رجل، كان المجاهدون الذين معه من أصحابه من قبائل شتى، فأخرج من كل قبيلة رجل أو رجلين لا أذكر، فجاءوا إليه وصافحهم واحدا واحدا، فلما صافح واحدا منهم لزقت يده بيد النبي فقالهم فيكم الغلول. فتشوا ووجدوا الشيء الذي غل من الغنيمة، يعني أخذ خفية، فرد في الغنائم ونزلت النار وأحرقتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأعطي شفاعات خاصة، أولها الشفاعة العظمى الكبرى، وهي أنه يسأل الله عز وجل يوم القيامة أن ينزل للقضاء والفصل بين العباد ليريحهم من أرض المحشر والوقوف فيه. وهذه الشفاعة المقصودة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وله أيضا شفاعة خاصة، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب. وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فبعثت موسى خاصة بني إسرائيل، هكذا عيسى، نوح أرسل إلى قومه، شعيب إلى قومه، صالح إلى قومه، كل نبي كل رسول يبعث إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه الله إلى الثقلين الإنس والجن، وجعل رسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال المؤلف: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، لما جاء في الحديث: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور، وأن لا يطوف بالبيت. مسألة خلافية، لكن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا بد للطواف بالبيت من وضوء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يتوضأ بعد الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، فدل ذلك على أنه لم يكن قال ولا يمس المصحف، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عبد الله ابن عقيل، أو حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، أظن هذا هو الثاني صح الصواب. كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، حمله الجمهور على المتوضئ الطاهر، يعني المتوضئ. ولما قالوا لا يمس المصحف، يعني فهم من أنه لا حرج أن يقرأه غيب، أن يقرأه غيبا، أو يمس المصحف من وراء حائل، كان يلبس بزوف مثلا، أو يكون المصحف في كيس علاقية أو في خرقة، لا حرج لأنه لم يباشر مس المصحف. ثم قال: ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني الذي عليه حدث أكبر تحرم عليه تلك الثلاثة وزيادة. قال: لا يقرأ شيئا من القرآن. أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن، لأن الجنابة وقتها يسير، وقتها وجيز، بإمكانه يقوم يغتسل وتحل له القراءة. أما الحائض ففي خلاف، والأقرب الله أعلم أن الحائض لا حرج أن تقرأ القرآن غيظا، أو تقرأ القرآن دون مباشرة مثل المصحف، لعدم الدليل الصحيح على تحريم القراءة عليها. وما ورد فإسناده فيه ضعف. قال: ولا يلبس في المسجد بلا وضوء، يعني إذا أراد أن يجلس في المسجد وعليه حدث أكبر فيتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الجنابة، لأن الوضوء يخفف من الجنابة من الحدث الأكبر. وهذا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا توضأوا جلسوا في المسجد، يعني ويكون على أحدهم جنابة. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. الحائض كذا النفساء إذا دخل عليهم رمضان، أصاب الحيض في رمضان أو النفاس في رمضان، فإنها لا تصوم، وقد دلت السنة على ذلك أن الحائض والنفساء ليس عليهن صيام، يعني أداء، لكن عليهن القضاء بعد الطهر. ولا يحل وطؤها، لا يجوز نكاح جماع الحائض، الله عليه وسلم إذا حاضت امرأته أو واحدة منهن أمرها أن تتزر تلبس الإزار ويباشرها من فوق الإزار، والإزار يغطي في الغالب ما بين السرة إلى الركبة، وضعك الجسد فوق ذلك مكشوف فيستمتع بها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إن الوطء في القبول. ومن وطئ المرأة وهي حائض فعليهما جميع الإثم إذا كان عالمين بالتحريم، كان مختارين يعني بإرادتهما، فعليهما أقول إذن يتوبان إلى الله ويستغفران، وعليه كفارة يتصدق بصدقة. جاء في الحديث أن يتصدق بدينار، في بعض الروايات بنصف دينار، المهم أن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتصدق بشيء كفارة عن هذه الخطيئة. قال ولا طلاقها، يعني لا يحل طلاق المرأة الحائض، وإذا طلقها صار الطلاق طلاقا بدعيا. وهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع خلاف كبير بين العلماء، والسبب في المنع من الطلاق أثناء الحيض أنه يؤدي إلى تطويل العدة، وذلك أن مدة الحيض كلها ستمر دون أن تستفد من العدة، فتنتظر حتى تطهر وبعد ذلك تبدأ العدة، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثلاث حيض. فهذا وجه النهي عن الطلاق في أثناء الحيض. أيضا وجه آخر هو أن الطلاق منع في أثناء الحيض من باب تقليل الطلاق في المجتمع المسلم، ذلك أن المرأة في أثناء الحيض يكون في نفسيتها شيء من التغير بسبب آلام الدورة، وفي الغالب لا تكون يعني مستعدة للقيام بالحقوق الزوجية كما ينبغي، فإذا فتكون مظنة يعني لحصول شيء من المشاكل بينها وبين الزوج، لا سيما إذا كان يعني هناك أصلا يعني مشاكل بينهما فقد تزداد في أثناء الدورة، وقد يتعجل الزوج بالتطليق. فكان من رحمة الله عز وجل أن منع من الطلاق في أثناء الحيض، وعلى بال ما تطهر من حيضها يكون قد زالت أسباب يكون قد زال يعني سبب الخصومة وهدأة النفس تروى تتهيأ له المرأة، فإذا حصل الجماع بعد الطهر حرم عليه أن يطلقها أيضا، لأنه الطلاق بعد الطهر حصل فيه جماع أيضا هذا طلاق بدعي. فأقول هذه الأحكام لله عز وجل فيها حكمة بالغة، ومن تلك الحكم التي استنبطها أهل العلم حتى لا يحصل ضرر على المرأة تطويل العدة، وحتى أيضا لا تكثر حالات الطلاق في المجتمع المسلم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم يا شيخ. ممكن أسئلة؟ في أحد من الأخوات عندها أسئلة؟ لا لا، جزاكم الله خير.